قال مرات فالأمناء ثلاث أقسام. الأول من قبض المال لمنفعة ماله وحده، فالمذهب أن قوله في الرد مقبول. ونقل أبو طالب وابن منصور عن أحمد أن الوديعة إذا ثبتت ببينة لم تقبل دعوى الرد بدون بينة. وخرج ابن عقيل على أن الإشهاد على دفع الحقوق الثابتة ببينة واجب، فيكون تركه تفريطا فيجب فيه الضمان. وكذلك خرج طائفة من الأصحاب في وصي اليتيم أنه لا يقبل قول الرد بدون بينة، وعزاه قوم في خلافه إلى قول الفرق، وهو مترد على حال المأخذ، لأن الإشهاد بالدفع إلى اليتيم مأمور به بنص القرآن، وقد صرح ابن الخطاب في انتصاره الاشهاد عليه كالنكاح. من قبض المال لمنفعة نفسه كالمرتهن، المشهور أن قوله في الرد غير مقبول بشبهه المستعير. وخرج أبو الخطاب وأبو الحسين وجها آخر لقبض قوله في الرد لأنه أمين في الجملة، وكذلك الخلاف في المستأجر. القسم الثالث، طيب إذا الرد يختلف الأمناء فيه. من قبض العين لمصلحة مالكه مالكها فقوله مقبول إذا قبضها لمصلحة مالكها فقوله مقبول. كالمنتهي مثلا قبض العين لمصلحة من؟ لمصلحة مالكها الذي أودعه. فإذا جاء المودع بالكسر إلى المودع وقال أعطني وديعتي فقال قد غلبتها عليك قبل قوله لأنه محسن، وقد قال الله تعالى مع المحسن المسلم. نعم هذا واحد. الثاني من قبرها لمصلحة نفسه مثل المستعير. المستعير قبر العادية لمصلحة من؟ نفسه. لأن المراد المصلحة هنا المصلحة الدنيوية لا دينية، ولا المدير له مصلحة دينية، لكن المراد المصلحة الدنيوية قبرها المستعير لمصلحة نفسه فهذا لا يقبل قوله في الرد. لا يقبل قوله في الرد إلا بد من البينة. وعندكم كذلك الشاهدون خرج أبو الخطاب أو حسين بن آخر بقبول قوله في الرد لأنه أمين في الجملة، أمين في الجملة، وهذا الوجه قوي أنه يقبل قوله في الرد لأنه أمين، قد قبض العين بإذن صاحبها ولم يتعد ولا مفرد، فليس هناك فرق بين الأول الذي قبضها لمصلحة مالكها والذي قبضها لمصلحة نفسه من حيث الأمان، كل منهما مختلف. القسم الثالث، من قبض المال لمنفعة مشتركة بينه وبين مالكه كالمضارب والشريك والوكيل، والوكيل بجعل والوصي كذلك، ففي قبول الثاني وجهان، والثاني معروفان لوجود الشاهدتين في حقهم. أحدهما الوكيل بغير جعل، من أي وكيل؟ من القسم الأول، إذا قبضه لمصلحة غيره. أحدهما عدم القبول، ونص عليه أحمد في المضارب في رواية ابن منصور، وأن عليه البينة في المضارب في رواية ابن منصور أن عليه البينة بدفع رأس المال، ووفي أبو حامد وابن أبي موسى والقاضي في المجرد وابن عقيل وغيره. وهذا هو المذهب عند المتأخرين، أن من قرض المال لمصلحته مشتركة فإنه لا يقبل قوله في القرض إلا ببينة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.